نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. قال رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه: شروط صيغة البيع. تفضل. أحسن الله إليكم. قال: شروط صيغة البيع. شروط صيغة البيع 13: ألا يتخلل بين الإيجاب والقبول كلام أجنبي، وألا يتخلل بينهما سكوت طويل، وأن يتوافقا في المعنى وعدم التعليق وعدم التأقيت، وألا يتغير الأول قبل الثاني، وأن يتلفظ بحيث يسمعه من بقربه، وبقاء الأهلية إلى وجود الشق الآخر، والخطاب، وأن يتم المخاطب، وأن يذكر المبتدئ الثمن، وأن يضيف البيع لجملته، وأن يقصد اللفظ لمعناه. نعم، أحسنتم. قال رحمه الله تعالى: شروط صيغة البيع. شروط صيغة البيع 13. الأول، وأرجو أن تكتب الأرقام. الأول: ألا يتخلل بين الإيجاب والقبول كلام أجنبي، وقد بينا ما هو الإيجاب وما هو القبول. قال: ألا يتخلل بين الإيجاب والقبول كلام أجنبي. ما معنى كلام أجنبي؟ قال: الكلام الأجنبي هو ما ليس من مقتضيات العقد، واحد، ما ليس من مقتضيات العقد ولا من مصالح العقد ولا من مستحبات العقد. إذا كان الكلام من مقتضيات العقد فهذا ليس أجنبيا، إذا كان الكلام من مصالح العقد هذا ليس أجنبيا، إذا كان الكلام من مستحبات العقد هذا ليس أجنبيا. إيش معنى هذا؟ يعني لو قلت لك مثلا: بعتك هذا القلم بألف، واضح؟ فتقول: قبلت بشرط الرد بالعيب. الرد بالعيب هذا من مقتضيات العقد، بمعنى أنه إذا تم العقد، عقد البيع، فإنه يقتضي وجود خيار العيب، هذا من مقتضيات العقد. أو قلت، عفوا، قلت لك: بعتك هذا القلم بألف، تمام، قلت بشرط خيار العيب، قبلت، تمام، أتيت بكلمة بشرط خيار العيب قبل القبول، تخللت، ها؟ بشرط خيار العيب قبلت، ها؟ هذا لا يضر، هذا لا يضر. قلت لك: بعتك هذا القلم بألف، تمام، مؤجلة، فقلت بشرط الإشهاد أو يشهد فلان وفلان، قبلت، هذا من مصالح العقد، الإشهاد من مصالح العقد، تمام. قال لك: أو مستحبات العقد. مستحبات العقد أن تأتي بالخطبة قبل القبول، فيقول مثلا: بعتك هذا القلم بألف، تقول: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، قبلت، قياسا على النكاح، على الخلاف في النكاح، يعني في النكاح هل يستحب الخطبة قبل القبول أو لا، خلاف بين الرافعي والنووي، ستأتي الإشارة إليه، واضح؟ أيوة. فقال هنا: ألا يتخلل بين الإيجاب والقبول كلام أجنبي. ما معنى أجنبي؟ قال: بألا يكون من مقتضيات العقد كشرط الرد بالعيب، هذا من مقتضيات العقد، لأن عقد البيع يقتضي وجود خيار العيب، ولا من مصالحه، مثل ماذا؟ مثل الإشهاد والرهن. قال: كشرط الرهن والإشهاد. قال: ولا من مستحباته، مثل ماذا؟ قال: كالخطبة، بناء على طريقة الرافعي أنها تستحب، أي تستحب الخطبة قبل القبول قياسا على النكاح، أي قياسا على استحبابها قبل القبول في النكاح، فإذا قال لك زوجتك ابنتي يستحب أن تقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قبلت. تمام؟ أيوة. وإن كان حتى في النكاح فيها خلاف، قال أما على ما صححه النووي في النكاح فلا تستحب. طيب لا تستحب، هل معنى ذلك أنها تضر، أن العقد لا يصح لا ينعقد؟ لا، قال لكنها لا تضر. ثم قال ومن الأجنبي، أي من الكلام الأجنبي، ما يبطل الصلاح ولو حرفا مفهما، يعني حتى لو قلت حرفا مفهما، تلفظت بحرف مفهم، واضح، فإن هذا تخلل لكلام أجنبي لا ينعقد عقد البيع. قال ومن الأجنبي ما يبطل الصلاة ولو حرفا مفهما، ويغتفر لفظ قد، يعني لو قال لك بعتك هذا القلم بألف، قلت قد قبلت، قد قبلت، كلمة قد هذه تؤثر؟ هل نقول هذا كلام أجنبي؟ قل مباشرة قبلت بدون قد قده. واضح؟ قال هذه لا تؤثر. تمام؟ قال ويغتفر لفظ قد، وكذا يغتفر مع الجهل والنسيان ما يغتفر في الصلاة. ما الذي يغتفر في الصلاة؟ إيش الذي مر معنا؟ ست كلمات عرفية في الصلاة، لو تكلم جاهلا أو ناسيا بست كلمات عرفية فإنه لا يؤثر على صلاته. هذا الشرط الأول. قال ألا يتخلل بين الإجاب والقبول كلام أجنبي. الشرط الثاني قال وألا يتخلل بينهما سكوت طويل. فلو قال له بعتك هذا الثوب بألف، فسكت نصف ساعة ثم قال قبلت، نقول لا يصح. ومفهوم قوله سكوت طويل أنه لو كان سكوت يسير فإنه لا يضر. تمام؟ ما ضابط السكوت الطويل؟ قال وهو ما أشعر بإعراضه عن القبول، أشعر بأنه معرض عن القبول، واضح؟ هذا سكوت طويل. ثم قال الشرط الثالث وأن يتوافق في المعنى. وأن يتوافق من ومن؟ الإجاب والقبول في المعنى ليس في اللفظ. تمام؟ ليس في اللفظ، يعني مثلا لو قال لك بعتك هذا الثوب بألف، قلت قبلت، يصح. لا يشرط أن تقول ابتعت، هو قال بعتك ابتعت، واضح؟ لا يشترط التوافق في اللفظ، نفس اللفظ، هو استعمل إيش من لفظ؟ بعتك. لا يجب أن تستعمل أنت نفس اللفظ، تقول ابتعت، قل قبلت، قل اشتريت، ما في مشكلة، واضح؟ لكن في المعنى لابد من التوافق. فلو قال لك بعتك هذا الثوب بألف، قلت قبلته بثمانمائة، لا يصح. قال لك بعتك هذا الثوب بألف حالة، قلت قبلته بألف مؤجلة، لا يصح، واضح. قال لك بعتك هذا الثوب بألف، قلت قبلته بألفين، يصح أو لا يصح؟ فهمنا أو لا؟ قال بعتك هذا الثوب بألف، قلت قبلته بألفين، يصح أو لا يصح؟ في توافق ولا ما في توافق؟ ما في توافق، لا يصح، حتى وإن كانت زيادة موجودة لا يصح. انظر ماذا قال. قال وأن يتوافق في المعنى، قال بأن يتفق في الجنس. بعتك صاع بر بألف، قلت قبلت صاع تمر بألف، إيش اختلف في ماذا اختلف؟ في الجنس، هذا بر وهذا تمر، أو في النوع. بعتك صاعا من أرز مثلا نوع كذا وكذا، قلت بألف، قلت قبلت رز من نوع كذا وكذا نوع آخر بألف، اختلف في النوع لم يتوافق في النوع. في الصفة، بعتك صاعا من الأرز الجيد بألف، قلت قبلت صاعا، قبلت شراء صاع من الرز الأجود بألف، أو من الرز الرديء بألف. تمام؟ اختلف في ماذا؟ في الصفة. قال والعدد، بعتك كتابين بألف، قلت قبلت ثلاثة كتب بألف، لا يصح. قال والحلول والتأجيل، قال بعتك بألف حالة، قلت قبلت بألف مؤجلة، لا يصح. قال وإن اختلف لفظهما صريحا وكناية، يعني لو قال مثلا أتاك بلفظ هو من الكنايات، قال جعلته لك بألف، قلت أنت اشتريت، اشتريت صريح، جعلته لك هذا كناية، يصح. قلت لك لا يشترط التوافق في اللفظ بل في المعنى، ولذلك انظر ماذا قال، انظر ماذا قال، فلو أوجب بألف مكسرة، قال مثلا بعتك هذا الكتاب بألف مكسرة، ألف دينار لكن مكسرة، قلت قبلت بألف صحيحة، هذا زيادة أو لا؟ زيادة. قال لك لم يصح، مع أن فيه زيادة، يعني كما قلت لك في الصورة السابقة بعتك بألفين، قال قبلت بألفين، قالوا لا يصح. لماذا لم يصح؟ لأنه قبل غير ما خوطب به. قال فلو أوجب بألف مكسرة فقبل بصحيحة أو عكسه، أي أوجب بألف صحيحة فقبل بمكسرة، في الصورتين لا يصح. فهمنا يا مشايخ أو لا؟ إن شاء الله. قال الشرط الرابع وعدم التعليق، أي عدم تعليق البيت. نقول قاعدة، عقود المعاوضات لا تقبل التعليق، ليس فقط البيت، عقود المعاوضات، تمام، عقود المعاوضات لا تقبل التعليق. طبعا هنا يعني فاتني أول عندما قال لك في الصفحة التي قبلها، قال فلا يصح ماذا؟ عقد الفضولي، صح؟ افتحوا في صفحة 125 طبعا دار المنهج. قال فلا يصح ماذا؟ عقد الفضولي، لم يقل بيع الفضولي، قال عقد الفضولي، إشارة إلى أن عقد الفضولي لا يصح، سواء كان بيعا أو إجارة أو أي شيء، عقد الفضولي لا يصح مطلقا، ليس فقط في البيع، حتى في الأبواب الأخرى، ها؟ ولذلك هو دقق العبارة فقط أو عمم العبارة فقط، لا يصح ماذا؟ عقد الفضولي، ولم يقل لا يصح بيع الفضولي، تمام؟ أيوه، هذا بس من باب الفائدة. قال هنا بارك الله فيكم، قال وعدم التعليق، قلت لك عقود المعاوضات لا تقبل التعليق، قال وعدم التعليق بما لم يقتضه العقد، فإن كان بما يقتضيه العقد لا يضر. مثال، قال إن كان هذا الشيء ملكي فقد بعتكه، إن كان هذا الشيء ملكي فقد بعتكه، إن كانت هذه السيارة ملكي فقد بعتكها بألف، هذا لا يضر. لماذا؟ لأن من مقتضى العقد أن تكون مالكا، هذا لا يضر، واضح. لكن لو قال مثلا اشتريت هذا الهاتف بألف، أو بعني هذا الهاتف بألف إذا رضيت زوجتي، لأنه يخاف، لا يستطيع أن يشتري شيئا بدون إذنها، هذا لا يصح، واضح أو لا؟ يقول بعني هذا الهاتف بألف إن رضيت زوجتي، قال بعتك، هذا لا يصح العقد، تمام. ولذلك العزاب في نعيم لا يستأذنون من أحد، المتزوجون لا يستطيعون، لا بد أن يقول لها أين أنفق ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هذا أمامي، الآن هنا أمامي تقول أنا لا أقول هذا، لكن الله أعلم ماذا يكون في بيته، ربما تكتب لها، ربما لا تقول بلسانك لكن تكتب لها كتابة، ممكن. طيب، قال كإن كان ملكي فقد بعتكه، أو بالمشيئة في نحو بعتك إن شئت، نعم هذا لا يضر. لماذا؟ بعتك إن شئت، لأن من مقتضى البيع أن تكون راضيا به، فهمنا أو لا؟ أيوة. قال لم يضر، هذا لم يضر، لكن بعتك إن شاء زيد يضر أو لا يضر؟ هذا يضر. أيوة. قال والخامس عدم التأقيت، عقد البيع عقد مؤبد، ولذلك في التعريف قلنا البيع عقد معاوضة مالية يفيد ملك عين أو منفعة على تأبيد، ليس عقدا مؤقتا. فقال لك هنا: فلو قال بعتك هو بكذا شهرا، بعتك هذه السيارة 10 سنوات، لا يصح. قال: ولا فرق، انتبه لهذا، ولا فرق بين ما يبعد بقاء الدنيا إليه وغيره. لو قال بعتك هذا الكتاب مدة 100,000 سنة، قال قبيل، نقول لا يصح. 100,000 سنة يعني تقوم القيامة ربما قبل هذا، واضح؟ نقول لا يصح. حتى قال لك: حتى لو كان يبعد بقاء الدنيا إليه، واضح؟ حتى ولو، لا يصح. نعم، أيوة. بعدين تأتي هذه المسألة، ربما تأتي معنا في النكاح. لو قال في النكاح تزوجت، قال زوجتك ابنتي إلى قيام الساعة، هذا يصح النكاح ولا لا يصح؟ يعني يمكن أن تأتي معنا هنا، ويمكن تراجعوها في التحفة موجودة، وللبلقيني اختيار فيها. على كل حال ليس هذا محله هذا الآن. قال هنا: وعدم التأقيت. السادس: وألا يتغير الأول قبل الثاني. لا يتغير الأول، لا يتراجع الأول في كلامه قبل أن يقبل الثاني، أو قبل أن يوافق الثاني. تمام. قال: وألا يتغير الأول قبل الثاني بأن يصر البادئ على ما أتى به من الإيجاب أو القبول. شوف هنا إيش قال. قال: وألا يتغير الأول، لم يقل وألا يتغير الموجب، لأنه يصح أن يبدأ القبول قبل الإيجاب، يصح أن لا يشترط الترتيب، قد يكون القبول قبل الإيجاب، مثل ما مر معنا. إيش هو قلنا في إيش في ال في في في, في آه نعم في ال بعني كذا هذا نعم أيوة في الاستيجاب، بعني كذا هذا تقدم، واضح. فهنا قال: ألا يتغير الأول، سواء كان الأول هو الموجب أو كان الأول هو القابل في الحالتين. ولذلك قال لك هنا: بأن يصر البادئ على ما أتى به من الإيجاب، مثل بعتك، تمام، أو القبول، مثل بعني. فلو أوجب بمؤجل أو بشرط الخيار ثم أسقط الأجل أو الخيار ثم قبل الآخر، لم يصح البيع. قال مثلا: بعتك هذا الكتاب 1,000 مؤجلة بل حالة، تمام، بعتك هذا الكتاب 1,000 مؤجلة بل حالة، واضح؟ هنا لا يصح. لماذا لا يصح؟ نقول حصل تغيير، لا، لابد أن تحدد ماذا تريد، مؤجلة أو حالة، ثم يكون القبول وفق ذلك. قال هنا: بأن يصر البادئ على ما أتى به من الإجابة والقبول، فلو أوجب بمؤجل أو بشرط الخيار، مثلا قال: بعتك هذا الكتاب بشرط أن يكون لي الخيار بل لا أريده، تمام. قال: ثم قبل الآخر، لم يصح البيع. فلو قال، هذا مثاله، فلو قال: بعتك هذا بكذا حالا بل مؤجلا، أو بعني هذا بكذا حالا بل مؤجلا، لم يصح. الأول مثال إذا كان الذي تقدم هو الإيجاب، الثاني مثال إذا كان الذي تقدم هو القبول، واضح؟ نعم. الشرط السابع قال: وأن يتلفظ بحيث يسمعه من بقربه. تمام. قال: فلو لم يسمعه من بقربه، لم يصح البيع. يعني لو قال قبلت هكذا، تمام، لا يصح البيع. قال: وإن سمعه صاحبه لحدة سمعه. نفترض أن صاحبك هذا كان سمعه قوي، سمع هذا، نقول: لا، لابد أن يسمعك من بقربك، تمام، لأن لفظه الضعيف هذا الذي لم يسمعه إلا هذا لحدة سمعه كعدم اللفظ، كأنك ما تلفظ، كأنك ما قلت شيئا. قال: لأن لفظه كلا لفظ. إيش معنى كلا لفظ؟ أي كأنك لم تتلفظ، كأنك لم تقل شيئا. قال الثامن: وبقاء الأهلية إلى وجود الشق الآخر. فلو قال مثلا بعتك هذا الكتاب بألف، وقبل أن يقول ذلك قبلت أغمي عليه جنة مات، لا يصح. واضح؟ قبل القبول حصل له خروج عن الأهلية. ما معنى خروج عن الأهلية؟ أي صار مثلا غير مطلق التصرف، صار مجنونا مغمى عليه مات. واضح؟ فقال هنا فلو جن الأول قبل وجود القبول لم يصح البيع. قال والخطاب، هذا الشرط التاسع، الخطاب أي لا بد من الخطاب. فلا يصح مثلا أنا أكون مثلا لا أحب الكلام مع أستاذ مفتاح الإحسان، تمام، فجاء يريد أن يشتري مني شيئا فقلت بعته له، لا أقول بعتك، لا أريد أن أخاطبه، ها؟ أقول بعت له هذا القلم بألف، فهو يقول قبلت منه، لا يصح البيع. واضح؟ لا أحد يريد أن يخاطب الآخر، إنما نتكلم مع بعضنا بصيغة الغائب. واضح؟ فأقول بعت له هذا القلم بألف، فيقول قبلته منه، ها؟ لا يصح. قل بعتك، تمام، هكذا. فقال لك هنا والخطاب، لابد من الخطاب، إلا، انتبه، إلا في صورتين استثنية يصح بدون خطاب. ما هما؟ قال في صورة متولي الطرفين وفي صورة المتوسط. متولي الطرفين إيش معنى؟ مثلا أنا عندي ابن صغير اسمه نجيب، عمره الآن سنتان تقريبا، تمام، أريد أن أبيع هاتفي هذا لنجيب الصغير هذا. من ولي نجيب؟ من وليه في التصرفات المالية؟ أنا، صح. وهذا الهاتف لمن؟ هذا الهاتف لمن الآن؟ لي. فأنا أريد أن أبيع هذا الهاتف لنجيب، ماذا أقول؟ أقول بعته له وقبلت عنه، بعته له، أنا مالك بائع، قبلته عنه، أنا ولي له. فالآن أتيت أنظر، هل أقول بعته لك وقبلت عنك؟ لا أقول هذا، لا أتي به بصيغة الخطاب، وإنما أتيها بصيغة الغياب، فأقول بعته له وقبلت عنه. فهمنا يا مشايخ أو لا؟ واضح الصورة؟ هنا ما في خطاب، يصح أو لا يصح؟ يصح أو لا يصح؟ يصح، هذا مستثنى. قلت لك يشترط الخطاب إلا في صورتين، في صورة متولي الطرفين هذه الصورة، وفي صورة المتوسط. المتوسط هو السمسار، أحيانا تذهب تشتري سيارة أو شيء، فيقول ذاك الشخص الذي يتوسط بين البائع والمشتري، تبيع هذه السيارة بكذا وكذا، تمام، تقول أبيع، يقول لك تشتري بكذا وكذا، أشتري. واضح؟ تبيع له تشتري منه، هذا يسمى ماذا؟ متوسط. انظر، ليس هنالك خطاب مع ذلك يصح، هذا استثناء. انظر ماذا قال، إلا في بيع متولي الطرفين، هذا الاستثناء الأول، ومسألة المتوسط، هذا الاستثناء الثاني. فيقول الولي في الأولى، إيش هي الأولى؟ إيش الأولى؟ متولي الطرفين. فيقول الولي في الأولى بعته له بكذا وقبلته له، المثال اللي قلته قبل قليل. ويقول المتوسط في الثانية البيع بعت هذا بكذا، فيقول نعم، أو يقول بعت، ويقول للآخر المشتري اشتريت، فيقول نعم أو اشتريت، خلاص يتم، مع أنه ما في خطاب، تمام، هذا مستثنى. قال لكم هنا والخطاب، هذا الشرط التاسع. الشرط العاشر قال وأن يتم المخاطب، أن يتم من؟ المخاطب، لا موكله أو وكيله أو وارثه في حياته أو بعد موته. إيش معنى هذا الكلام؟ أحيانا أنا لا أحسن اللغة الإندونيسية، عندما أذهب أشتري شيئا أستعين بشخص معي حتى يترجم. نذهب نشتري شيئا، ما نشتري هذا الشيء مثلا، فالباع يقول أبيعكم هذا القلم مثلا بعشرة آلاف روبية، فيقوم هذا الذي معي يقول لكن 10,000 مرتفع نشتريه منك يعني يريد أن يخفض السعر. فأقول أنا, هو يقول البائع يخاطب من؟ يخاطب وكيلي, هذا وكيلي, البائع يخاطب وكيلي يقول أبيعك هذا 10,000 روبية. فوكيلي ما زال يفكر 10,000 روبية, فأقول أنا مباشرة فهمت إيش معنى ستراتوس, إيش معنى 10,000, لا سبوله 10,000 سبوله تم لا أعرف. فأقول أنا مباشرة سبوله هذا 10, ها قبلته. طيب هو الخطاب كان معي ولا مع وكيلي؟ البائع كان يخاطب من منا؟ كان يخاطب الوكيل, فقمت أنا وقبلت, لا يصح العقد. إذن لابد أن يكون الذي يقبل من وجه له الخطاب. أنا لم أوجه لي الخطاب, واضح؟ أنا لو قبلت في هذه الصورة العقد لا يصح, هذا المقصود, واضح؟ ولذلك انظر ماذا قال, وأن يتم, من الذي يتم؟ المخاطب وليس شخصا آخر. قال لا موكله, ليس أنا الموكل. أقول ما دام أنا الموكل إذن أنا سأقبل, لا, هو الذي وجه له الخطاب هو الذي يقبل ليس الموكل ولا وكيله. طيب لو كان مثلا البائع يتكلم معي أنا وهو وكيل هذا, فقال هذا الوكيل قبلته, ما ينفع. كمان الذي يكون معه الخطاب هو الذي يقبل وليس شخصا آخر, فهمنا؟ لو مثال ثالث, قال شخص مثلا كما في الصورة السابقة التي ذكرتها لكم, بعتك هذه السيارة 10,000,000 روبية, ثم القابل مات فقام وارثه وكان حاضرا قبلته, لا يصح, واضح؟ الخطاب لم يكن موجها إليك أنت, وإنما كان موجها إلى مورثك, واضح؟ ولذلك قال هنا لا موكله أو وكيله أو وارثه في حياته أو بعد موته. باختصار لا بد أن يتم الخطاب, أن يتم الكلام من؟ المخاطب لا غيره, هذا المقصود. ثم قال الشرط 11, وأن يذكر المبتدئ الثمن. الثمن لا بد أن يذكره المبتدئ منهما, سواء كان المبتدئ هو الموجب أو كان المبتدئ هو القابل, في الحالتين الأول منهما يذكر الثمن. فيقول مثلا بعتك هذا الموجب, بعتك هذا الكتاب 1,000, أو يقول القابل بعني هذا الكتاب 1,000. إذن الثمن لا بد أن يذكره الأول منهما, سواء كان هذا الأول موجبا أو كان قابلا. ثم قال وأن يضيف البيع لجملته, تمام؟ فلا يعني مثلا أنا وكلت الأستاذ عبدان يذهب يشتري لي شيئا, فالأستاذ عبدان يذهب يشتري هذا الشيء لي, يشتري لي حقيبة أو يشتري لي طعاما, فيقول له البائع يعرف أن الأستاذ عبدان وكيل لي, فيقول البائع بعت موكلك هذا 1,000. لماذا تقول موكلك؟ أنا أمامك الآن, أنا وكيل, تضيف لي لا تضيف إلى موكلي, فهمنا الصورة أو لا؟ واضح؟ الآن من الذي يعقد العقد مع البائع, وكيلي أو أنا؟ الوكيل. إذن البائع عندما يخاطبه يضيف العقد له لا إلى الموكل. ولذلك انظر ماذا قال, وأن يضيف البيع إلى جملته فلا يصح بعت موكلة, لا بعتك أنت بعت لك أنت ليس الموكلة, وإن كان وكيلا لي, تمام؟ قال فلا يصح بعت موكلك ولا نحو يدك, يقول بعت يدك, بعت مثلا نصفك, بعت ربعك, لا, يضيفه إلى جملته, بخلاف نحو نفسك, بعت نفسك ما في مشكلة, يعني بعت لنفسك يعني لك, ها؟ ما في مشكلة. كما قالوا إذا, إذا, إذا ذكر البعض وكان المقصود به الكل, تمام؟ عندنا أحيانا يعني من باب المجاملة يقول بعت العيونك. إيش معنى بعت العيونك؟ يعني إيش أقول لكم, من باب الإكرام, يعني من باب أنك يعني من باب يجي شخص يقول لك هذا مثلا هذا القلم للبيع، تقول بعت عيونك بألف. ليس المقصود بالعيون هذا، وإنما المقصود أنا إكراما لك، أقول كما تقول على عيني وراسي. ما معنى على عيني وراسي؟ يعني إكراما لك، هذا المقصود. فتقول إيش؟ بعت لعيونك. فالآن ذك قد يقول لك قائل هذا من باب ذكر البعض، يعني مثل بعت يدك لا يصح. نقول لا، هذا المقصود منه ذكر الكل، يعني ذكر البعض المراد به الكل. فإذا ذكر البعض المراد به الكل يصح، إذا ذكر البعض المراد به الكل يصح. نعم. قال فلا يصح بعت موكلك ولا يدك أو نصفك بخلاف نحو نفسك فإنه يصح. ثم قال وأن يقصد اللفظ لمعنى. نعم. نفترض على سبيل المثال كنت نائما وعندما كنت نائما قلت في أثناء النوم بعت لزوجتي سيارتي بمليون روبية. في أثناء النوم وأنا نائم قلت بعت لزوجتي سيارتي بمليون روبية، وزوجتي مستيقظة بجانبي قالت قبلت. تم البيع. النائم عندما يتكلم بألفاظ هل يقصد معناها؟ ما لا يقصد معناها، واضح حوله. فالنائم والمغمى عليه لو تكلموا بمثل هذا، لو قال المغمى عليه مثلا بعت بيتي لفلان بكذا وكذا وكان فلان حاضر قال قبلت، لا يصح. لماذا؟ لأنه لم يقصد اللفظ لمعناه، لم يقصد البيع الذي هو بمعنى البيع هذا. تمام. أيوة. إذن كم هذه شروط الآن؟ 13. بعد ذلك قال لك فائدتان مهمتان طويلتان نقرأهما لأن فيهما علم كثير. فائدتان، إحداهما أنا سأقرأ مباشرة حتى نغتنم الوقت. تمام. فائدتان، إحداهما في أقسام العقود. العقود بارك الله فيكم تنقسم إلى 3 أقسام. انتبهوا لهذا الكلام، هذا فيه كثير مما سينفعنا في الدروس القادمة. العقود تنقسم إلى 3 أقسام. قسم يسمى عقود لازمة. لازمة، عقد لازم هو ذلك العقد الذي لا يمكن فسخه بعد انعقاده إلا إذا وجد موجب للفسخ. تمام. مثل عقد البيع، إذا عقد البيع لا يتسلط البائع أو المشتري على الفسخ، هذا عقد لازم من الطرفين. القسم الثاني عقد جائز من الطرفين، لكل واحد فسخه متى شاء، كالوكالة، وكلتك أن تشتري لي كذا وكذا، يمكن في أي وقت أنا الموكل أقول عزلتك، ويمكن أن تقول أنت عزلت نفسي، هذا عقد جائز من الطرفين. وعقد جائز من طرف لازم من طرف، كالرهن، سيأتي أمثلته الآن. قال لكم اعلم أن العقود 3 أقسام، لازم من الطرفين، وجائز من الطرفين، وجائز من أحدهما لازم من الآخر. فالأول، إيش الأول؟ اللازم من الطرفين. كم عدد العقود؟ 15. اكتب الأرقام فوق العقود حتى تعرف وقت المراجعة. قال فالأول 15، البيع 1، والسلم 2، ما لم يكن خيار، يعني إذا لم يوجد خيار. طيب إذا كان في بيع ويوجد خيار كخيار مجلس، هل هو لازم؟ لا. إذا يوجد بيع وفي خيار شرط يكون لازم؟ لا. طيب متى يكون البيع لازم؟ إذا لم يوجد خيار، 1. والسلم إذا لم يوجد خيار. طيب إيش من خيار يكون في السلم؟ السلم يكون فيه خيار مجلس فقط، ما يكون فيه خيار شرط، واضح؟ فلذلك نقول السلم يكون لازما إذا كان ليس فيه خيار مجلس، أما خيار الشرط أصلا لا يدخل السلم كما سيأتي معنا. ولذلك قال لك في الزبد ويشرط الخيار في غير السلم 3 أو دونها من حين تم. الأول البيع، والثاني السلم ما لم يكن خيار، والثالث الصلح، أي صلح المعاوضة، فهذا عقد لازم. أما إذا كان الصلح ليس صلح معاوضة كصلح عارية مثلا، فهذا ليس لازما، هذا جائز. قال والحوالة، الحوالة عقد لازم، ستأتي معنا. والحوالة معناها بيع دين بدين، تمام. الخامس الإجارة، عقد لازم. السادس المساقاة، ما معنى المساقاة؟ أن تدفع أشجار النخل والعنب إلى عامل يقوم برعايتها وسقيها على أن تكون الثمرة بينكما، هذا عقد المساقاة، هذا من العقود اللازمة. قال والهبة بعد القبض إلا في حق الفرع. الهبة متى تكون لازمة؟ بعد القبض. لو قلت له وهبتك هذا القلم ولم يقبض، ما زال القلم عندي، هل يكون لازما؟ لا. متى يكون لازما؟ إذا قبض، إذا قبض يكون لازما. طيب قال لك والهبة بعد القبض إلا في حق الفرع. لو وهبت هذا القلم لابني وقبض القلم، هل لي أن أرجع وأخذ القلم منه؟ نعم لي أن أخذ القلم منه، فهي ليست لازمة في حق الفرع، ليست لازمة، لأن الوالد له أن يعود في هبة ولده. ماذا؟ ماذا؟ لشبهة الملك، لشبهة ملك من؟ للنص، النص قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يرجع الواهب في هبته إلا الوالد بما وهبه الوالد، عند الترمذي، للنص. نعم أيوة. طبعا إذا نقول الهبة عقد لازم، نقول الهبة عقد لازم، لكن متى تكون لازما؟ متى تكون لازما؟ بعد القبض لغير الفرع. تريدون تفصيل باقي نقطة؟ بعد القبض لغير الفرع إلا إذا خرجت عن ملك الفرع وعادت إليه. ها؟ يعني مثال، قلت لابني وهبتك سيارتي، وهبتك هذه السيارة، وقبض ابني السيارة، بعد شهر هل يمكنني أن أرجع في الهبة وأخذ السيارة منه أو لا؟ وهبت لابني السيارة وقبضها، يمكن بعد شهر أن أرجع أخذ السيارة منه أو لا؟ يمكن، لكن ابني كان فقيها، درس الياقوت النفيس، ماذا فعل؟ بعد أن أخذ مني السيارة ذهب وباعها للأستاذ رضا، ثم اشتراها من الأستاذ رضا مرة أخرى، فالآن عادت السيارة إليه، لكن ليس بسبب الهبة، وإنما بسبب آخر وهو الشراء. فإذا جئت أنا إلى ابني قلت له سآخذ منك السيارة أرجع عن الهبة، قال لي لا تستطيع، لأنني لم أملكها الآن. بماذا؟ لم أملكها عن طريق الهبة، وإنما عن طريق الشراء. إذن هنا أصبح لازما، مع أنها هبة للفرع، لكنها خرجت عن ملكه وعادت إليه من طريق آخر غير طريق الهبة. أرجو أن يكون هذا واضحا. قال السابع والهبة بعد القبض إلا في حق الفرع. الثامن الوصية بعد القبول المعتبر، أيوة بعد القبول المعتبر تكون لازمة، أما قبل القبول كما سيأتي فليست لازمة. قال والتاسع النكاح، عقد النكاح عقد لازم، تتزوج اليوم وبكرة تقول لا نريد نفسخ النكاح، ما في فسخ في النكاح إلا إذا وجد موجب، كان يوجد عيب من عيوب النكاح مثلا، أو لا تريد الزواج، يمكن تطلق، لكن الطلاق ليس فسخا، تمام أيوة. إذن النكاح هذا عقد لازم. الصداق أيضا، الصداق بارك الله فيكم عقد لازم، فلو قال مثلا زوجتك ابنتي بألف، زوجتك ابنتي بألف، كان عقدان، عقد زواج زوجتك ابنتي بألف، عقد صداق، فهما عقدان. فلو قال قبلت زواجها بألف أو قبلت زواجها بذلك، صح العقدان، عقد النكاح وعقد الصداق. نعم. قال والخلع، والخلع معناه طلاق بعوض، يعود إلى جهة الزوج، كان تقول مثلا الزوجة لزوجها طلقني بألف، قال طلقتك، تمام، هذا يسمى ماذا؟ يسمى خلعا، يسمى خلعا، هذا عقد لازم. فإذا خالع زوجته لا يمكنه أن يفسخ الخلع، خلاص تملك نفسها. ما معنى تملك نفسها؟ يعني يمكنها أن تتزوج بغيره، لا يملك رجعتها، لا يملك رجعتها. قال والإعتاق بعوض، أيضا عقد لازم، والمسابقة هذا الثاني عشر، الثالث عشر والمسابقة بعوض منهما. لا مسابقة، سيأتي معنا أحكام المسابقة في آخر الأبواب. المسابقة مثال، يتسابق زيد وعمر، يقول زيد إذا سبقتني أخذ أعطيك ألفا، يقول عمر وإذا سبقتني أعطيك ألفا، واضح؟ العوض منهما. هنا في هذه الصورة لابد أن يدخل محللا بينهما، هذا المحلل إذا فاز أخذ السبق منهما، وإذا خسر لا يغرم، لا يدفع شيئا، تمام؟ إذا كان العوض منهما فحينئذ هذا عقد لازم، لا يمكنهما أو واحد منهما أن يفسخه. طيب إذا كان السبق من واحد منهما، قال مثلا إذا فزت أعطيتك ألف، قال وإذا فزت أنت أنا لا أعطيك شيئا، هنا ليس عقدا لازما. متى يكون عقدا لازما؟ إذا كان العوض منهما، أو كان العوض من أجنبي، من شخص غيرهما. أما إذا كان من واحد منهما فليس عقدا لازما. قال هنا والمسابقة بعوض منهما فإن كان من أحدهما فهي جائزة في حق الآخر، تمام. قال والقرض إن كان المال خارجا عن ملك المقترض. مثلا شخص استقرض مني، أخذ مني قرضا 10 آصع من أرز، 10 آصع من أرز، تمام. اقترض مني 10 آصع من أرز ثم أكله، طبق الأرز، جاءه ضيوف، أكل الأرز، انتهى خلاص، ذهب الأرز. جئته وقلت له أريد أن أفسخ القرض. هنا لا ينفسخ القرض، هنا لا ينفسخ القرض. لماذا؟ لأن الأرز قد خرج عن ملكه، خلاص ذهب. لكن لو كان الأرز ما زال موجودا عنده، لم يتلف لم يستعمله، فهذا عقد جائز، يمكنني أن أفسخ القرض. نعم. قال والقرض إن كان المال خارجا عن ملك المقترض. والعارية، العارية من العقود الجائزة، أعدتك هذا الكتاب لتقرأ به مثلا في أي وقت، أقول لك رد عليه كتابي، تمام. قال والعارية للرهن، هذا عقد لازم. متى تكون لازم؟ إذا كانت للرهن. انتبه، جاءني مثلا أستاذ حفيظ، أين أستاذ حفيظ اليوم؟ لم يأتي حفيظ اليوم، تمام. جاءني أستاذ ليلي مثلا، ليلي الفضلي، فقال لي لبيب، أستاذ لبيب، أنا أريد أن أستعير منك هذا القلم لأجعله رهنا. أصل العارية عقد جائز أو لازم؟ أصل العارية عقد جائز، لكن هو استعار ليرهن، تمام. استعار مني القلم، قال أريد أن أستعير منك القلم لأجعله رهنا. هذا الشخص يريد مني رهن، أنا ما عندي شيء أرهنه، أستعير منك القلم لأرهنه. تفضل. الآن أصبح عقدا لازما. ما معنى لازما؟ يعني ليس لي غدا أن آتي وأفسخ العقد، لأنه استعاره ليرهن. يبقى هذا القلم مرهونا إلى متى؟ إلى أن يوفي الدين بغير بيعه، يوفي الدين من مكان آخر ويرد علي قلمي، فهمنا؟ أيوة. كذلك لو استعار أرضا للدفن، عندنا ميت وجينا إليك قلنا يا فلان نريد أن نستعير منك أرضا لندفن فيها الميت، تفضل أعرضكم الأرض، حفروا ودفنوا الميت، هل آتي غدا أقول لهم خلاص أنا أريد أرضي؟ لأن العارية إيش؟ عقد جائز، أفسخه متى شاء، هل أقول لهم خلاص أريد أرضي؟ لا. الآن هذه إعارة من أجل ماذا؟ من أجل الدفن. إلى متى تبقى؟ حتى يبلى الميت إلا عجب الذنب، والجسم يبلى غير عجب الذنب وما شهيد باري ولا نبي، فهمنا؟ إذن هنا في هاتين الصورتين العارية تصبح عقدا لازما، وإلا فالأصل أن العارية عقد جائز. إذن عندما نقرأ في كتب الفقه العارية هل هي من العقود الجائزة أو اللازمة، نقول العارية من العقود الجائزة، لكل من المعير والمستعير فسخها ما تشاء إلا في سورتين. هنا في سورة ما لو استعار ليرهن، وفي سورة ما لو استعار أرضا ليدفن فيها ميتا. فهمنا بارك الله فيكم. قال بعد ذلك والعارية للرهن أو للدفن إذا فعل. إيش معنى إذا فعل؟ يعني إذا رهن ذلك الشيء أو إذا دفن ذلك الميت. أما لو استعار مثلا أرضا ليدفن الميت ثم لم يدفن الميت، هذا عقد جائز يمكن أن تفسخه. قال هذا القسم الأول العقود اللازمة. قال والقسم الثاني العقود الجائزة من الطرفين. من الطرفين قال 12 عقدا. الشركة، عقد الشركة جائز من الطرفين. أنا أتيت بمال 10 مليون روبية، وهذا أتى بمال 10 مليون روبية، وعملنا شركة. في أي وقت أفسخ الشركة؟ وهو في أي وقت يفسخ الشركة، هذا عقد جائز من الطرفين. قال والوكالة كما شرحت لكم عقد جائز من الطرفين. والوديعة عقد استحفاظ، أنا عندي مال أريد أن أحفظه، فقلت هذا المال وديعة عندك، في أي وقت يحق لي أن أفسخ وفي أي وقت يحق للمودع أن يفسخ. قال والقراض، القراض ما هو؟ نشوف، القراض ليس القرض، القراض شيء آخر. القراض معناه أنك تعطي المال لشخص ليتاجر به والربح بينكما، تعطي مالا لشخص ليتاجر به والربح بينكما، هذا عقد جائز من الطرفين. في أي وقت يستطيع رب المال صاحب المال أن يفسخ، وفي أي وقت يستطيع العامل أن يفسخ، هي نفسها المضاربة، يسمى قراض ومضاربة. قال والقراض والهبة للأجنبي قبل القبض. الهبة متى تكون لازمة؟ متى تكون الهبة لازمة؟ مرت معنا الآن، بعد القبض. طيب قبل القبض لو قلت أستاذ مفتاح وهبتك هذا القلم ولم يقبضه، يمكن أن أتراجع عن هذه الهبة، ليس لازما. تمام. قال والهبة قبل القبض للأجنبي. قال والعارية لغير الرهن والدفن. أما للرهن والدفن فهي لازمة، لغير الرهن والدفن فهي جائزة. تمام. قال أو لأحدهما، أي أو للرهن أو الدفن ولم يفعل، فكذلك تكون جائزة. قال والقضاء ما لم يتعين القاضي، هذا السابع. القضاء، عقد القضاء عندما نعقد الحاكم، الحاكم يولي شخصا منصب القضاء، هذا منصب القضاء، عقد القضاء هذا هل هو عقد لازم لا يستطيع القاضي أن يعزل نفسه، أو هو عقد جائز؟ جائز، يستطيع أن يعزل نفسه متى شاء القاضي، ويستطيع الحاكم أن يعزل القاضي متى شاء. فهمنا؟ قال والقضاء إلا في سورة واحدة، إلا إذا كان القضاء متعينا عليه، يعني لا يوجد من يقوم بمنصب القضاء إلا ذلك الشخص، واضح؟ فهنا يكون ماذا؟ يكون لازما. قال والقضاء ما لم يتعين القاضي. والوصية عقد جائز، فيمكن أن أقول إذا مت فأوصيت لفلان بكذا وكذا ثم أتراجع قبل الموت، أتراجع ممكن، واضح أو لا؟ قال والوصية. والوصاية، إيش الفرق بين الوصية والوصاية؟ الوصية تبرع مضاف لما بعد الموت، إذا مت أوصيت لفلان بمليون روبية، هذا تبرع. لكن الوصاية إثبات تصرف بعد الموت، أقول إذا مت فإنني أجعل فلانا وصيا على أولادي، أي يقوم برعايتهم بالعناية بهم. ها؟ الوصاية تصرف مضاف لما بعد الموت، الوصية تبرع مضاف لما بعد الموت. الوصية التبرع، أما الوصاية إثبات تصرف، لكن متى؟ بعد أن تموت. إذا مت فلان هذا يكون مسؤولا على أولادك مثلا ونحو ذلك. تمام. قال هنا والوصية والوصاية لكن جوازهما للموصي قبل موته، يعني قبل أن تموت يمكن أن تتراجع. أنا مثلا قلت إذا مت فقد جعلت مثلا أستاذ رضا وصيا على أولادي مثلا، تمام؟ أيوة. لكن قبل الموت تراجعت، لا لا أريد أستاذ رضا، أريد أستاذ آخر مثلا، تمام؟ مثلا قال وللموصى، أي والجواز للموصى له بعد موت الموصي وقبل قبولي وقبل القبول في الوصية. بعد الموت، بعد أن يموت الموصي، تمام، يمكن أن تقول لا أقبل، وقبل أن تقبل، تمام، بعد الموت وقبل القبول. قال والرهن قبل القبض، الرهن عقد، الرهن عقد، الأصل أنه لازم، متى يلزم؟ بعد القبض، أما قبل القبض جائز. ولذلك قال لك في الزبد إيش؟ وإنما يضمنه المرتهن، لا إيش قال قبله؟ بالإذن بما نسيت البيت، يجوز فيما بيعه جزاء كما صحاب دين ثابت قد لازم للراهن الرجوع ما لم يقبض مرتهن، للراهن الرجوع بشرط إيش؟ عدم القبض، للراهن الرجوع ما لم يقبض مرتهن بإذنه حين رضي. ما تحفظون الزباد؟ لا تحفظون الزباد؟ لماذا لا تحفظون الزباد؟ سهلة سهلة. وهذه زبد نظمتها أبياتها ألف بما قزدتها، يسهل حفظها على الأطفال، يسهل حفظها على الأطفال، نافعة لمبتدي الرجال، تكفي مع التوفيق للمشتغل إن فهمت وأتبعت بالعمل، فاعمل ولو بالعشر كالزكاة، تخرج بنور العلم من ظلمات، فعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. نعم. قال هنا بارك الله فيكم والقرض، والقرض إن كان المال في ملك المقترض. شوف أول قال لك يكون لازما متى؟ إذا خرج عن ملك المقترض، لكن لو كان ما زال في ملك المقترض فهو جائز من الطرفين، تمام. والجعالة، إيش معنى الجعالة؟ أن تقول مثلا من فعل لي كذا وكذا فله كذا وكذا، تقول من بنى لي جدارا طوله كذا وعرضه كذا فله ألف، من حفر لي بئرا فله كذا، تمام. قال والجعالة. ثم قال والثالث، إيش الثالث؟ إيش القسم الثالث؟ لازم من طرف، جائز من طرف آخر. هي انتبه لهذا القسم الثالث. قال ثمانية عقود فقط أقل، الأول 15 والثاني 12 والثالث 8 أقل، كل المجموع 35، تمام. قال الرهن بعد القبض بالإذن، أي بالإذن للراهن، الرهن بعد القبض يكون لازما ممن لازم؟ الآن مثلا انتبه معي، أنا وضعت رهنا عند الأستاذ عبدان، هذا رهن، تمام، عند الأستاذ عبدان، أنا يسمى ماذا؟ راهن، وهو آخذ الرهن يسمى مرتهن، وقبض الأستاذ عبدان الرهن، تمام، أصبح الرهن ماذا؟ لازما من طرف، جائزا من طرف. لازما من طرف من؟ الراهن. إيش معنى لازم من طرفي؟ يعني أنا لا أستطيع فسخه، أمر هو يمكن أن يفسخ، فيقول مثلا أستاذ عبدان هذا أستاذ لبيب، هذا أستاذي، لماذا أخذ منه رهنا؟ سأرد الرهن عليه. واضح؟ ممكن، واضح. فهو جائز من طرفه، لازم من طرفي، واضح. ولذلك قال لكم هنا الرهن بعد القبض بالإذن، فإنه جائز من طرف المرتهن، لازم من طرف الراهن. ونفس الكلام في الضمان، الضمان قلت مثلا أنا أضمن الدين الذي على زيد لعمرو، أنا أضمن الدين الذي على زيد لعمرو، أنا أضمن الدين الذي على زيد لعمرو، من المضمون له؟ من المضمون له؟ زيد مضمون له أو عنه؟ أنا أضمن الزيد، أنا أضمن الدين الذي على زيد لعمرو، عمرو إيش؟ مضمون له، مضمون له، صح؟ أيوه. وزيد هذا مضمون عنه، نعم، أنا ضامن، صح؟ هل أستطيع أن أفسخ عقد الضمان؟ الضامن يستطيع أن يفسخ عقد الضمان؟ أقول خلاص خرجت من الضمان، لا أستطيع، هو من جهة لازم، لكن المضمون له الذي هو عمر هل يستطيع أن يقول مثلا خلاص عفوت عنك يا لبيب لا أريد ضمانك؟ ممكن أو غير ممكن؟ ممكن. إذن هو جائز من جهة المضمون له، لازم من جهة من؟ من جهة الضامن. واضح؟ شوف هذا سهل، بس يحتاج منك شوية تصور، تعيد سماع الدرس بعدين خلاص، ما في لا تظنه صعب. قال والضمان فإنه جائز من جهة المضمون له، لازم من جهة الضامن. والجزية، الجزية أيضا عقد لازم من طرف، جائز من طرف. قال والجزية فإنها جائزة من جهة الكافر. ليش جائزة من جهة الكافر؟ الكافر يستطيع أن يفسخ الجزية. لماذا؟ لماذا يستطيع الكافر أن يفسخ عقد الجزية؟ ها؟ ممكن أن؟ ممكن أن يسلم، يسلم ولا يدفع الجزية وخلاص، بدل أن يدفع الجزية يسلم. يمكن أن يسقط الجزية، كيف يمكن أن يسقط الجزية؟ بالإسلام، صح؟ فهي جائزة من جهة الكافر، لازمة من جهة من؟ من جهة الإمام، الإمام لا يستطيع أن يفسخ. نعم. قال والهدنة، الهدنة ما معنى الهدنة؟ مصالحة الإمام للكفار، مصالحة الإمام للكفار تسمى هدنة، تمام؟ ومدة الهدنة كما قال فقهاء الشافعية 4 أشهر في حال قوتنا، و10 سنين في حال ضعفنا. واضح ولا؟ ما أخذنا الحديبية. نعم تمام. أيوة. قال والهدنة والأمان، الأمان هو أمان لكافر لكن لا يشترط فيه الإمام، يمكن من أحد المسلمين، يعني ممكن أحد المسلمين يؤمن كافرا ويقول أمنت فلان من الكفار فلا يتعرض له بالقتل. واضح؟ الفرق بين الهدنة والأمان أن الهدنة لا تكون إلا من الإمام أو نائب الإمام، أما الأمان يمكن من أحد المسلمين. فهمنا الفرق بينهما؟ نعم. أيوة بارك الله فيكم، انتبهوا معي، هذان عقدان جائزان من جهة، لازمان من جهة. قال لكم هنا والهدنة والأمان فإنهما جائزان من جهة الكافر لازمان من جهتنا، يعني الكافر يمكنه الفسخ. يعني شخص مثلا قال أمنت فلانا من الكفار، هل نستطيع أن نفسخ الأمان؟ نحن لا نستطيع، من جهتنا لازم، لكن هذا الكافر يستطيع يقول لا أريد أمانكم. ممكن؟ ممكن. نعم. قال والهدنة والأمان فإنهما جائزان من جهة الكافر لازمان من جهتنا. والإمامة العظمى، حاكم، عقد الإمامة العظمى. قال فإنها جائزة من جهة الإمام، لازمة من جهة أهل الحل والعقد. جائزة من جهة الإمام أي أن الإمام له أن يعزل نفسه عن الإمامة العظمى. واضح؟ له أن يعزل نفسه عن الإمامة العظمى، أن يعزل نفسه من الحكم له. واضح؟ لكنها لازمة من جهة أهل الحل والعقد. من هم أهل الحل والعقد؟ الكبراء والرؤساء من الأمراء والعلماء. لازمة بمعنى أنهم لا يستطيعون ماذا؟ أن يفسخوا عقد إمامة العظمى بلا موجب، ليس لهم ذلك. تمام. إذن عقد الإمامة لازم من جهة من؟ من جهة أهل الحل والعقد. جائز من جهة من؟ من جهة الإمام، ما لم يتعين للإمامة كما قلنا في القاضي، ما لم يتعين للقضاء. أما إذا تعين للإمامة فليس له الفسخ. قال لكم والكتابة، عقد الكتابة بين العبد والسيد لازم من جهة من؟ لازم من جهة السيد، فالسيد ليس له الفسخ. جائز من جهة من؟ العبد. وقد مر معنا هذا في الزكاة. قال فإنها جائزة من جهة المكاتب، لازمة من جهة السيد. وهبة الأصل لفرعه بعد القبض بالإذن. أيوة. فإنها جائزة من جهته، لازمة من جهة الفرع. الفرع ليس له الفسخ لكن الأصل له أن يفسخ، ف فلو أن يرجع في أي وقت ويفسخ العقد. وقلت لكم محل هذا ما لم يخرج الموهوب عن ملك الفرع، فلو خرج عن ملك الفرع ثم عاد إليه بطريق أخرى فليس للأصل أن يفسخ. انتهى شين تحرير شين قاف. إيش معنى هذا؟ تحرير تنقيح. أحسنت. شين الأولى شين شرح تحرير تنقيح اللباب لشيخ الإسلام زكريا. شين قاف حاشية شرقاوي. نعم حاشية شرقاوي. نعم الشرقاوي شيخ العلامة البيجوري رحمة الله عليه. الفائدة الثانية، نختم الفائدة الثانية. الأسئلة إن شاء الله في آخر القصة. الحمد لله اليوم جيد، لست مريضا، انتهى فايزر هذا. تمام. نقرأ. قال ثانيتهما في أنواع الخيار وما يثبت فيه الخيار. بارك الله فيكم، انتبه معي. الخيار ثلاثة أنواع: خيار يسمى خيار مجلس، وخيار يسمى خيار شرط، وخيار يسمى خيار عين. فذكرها الثلاثة وذكر فيما ذا تكون، فقال ويثبت الأول. قال الخيار ثلاثة أنواع: خيار مجلس، وخيار شرط، وخيار عيب. ويثبت الأول في كل معاوضة محضة. شوف، معاوضة قيد أخرج غير المعاوضة، محضة قيد ثاني أخرج المعاوضة غير المحضة. مثل ماذا؟ معاوضة غير محضة مثل ماذا؟ التي إذا فسد العوض لا تفسد. فسد العوض، إذا فسد العوض هي لا تفسد. النكاح، إذا فسد المهر لا يفسد النكاح. واضح؟ هذه قاعدة: إذا فسد المهر لا يفسد النكاح إلا في صورة واحدة. ما هي؟ إذا فسد المهر لا يفسد النكاح إلا في صورة واحدة. ما هي؟ إلا في نكاح الشغار. إلا في نكاح الشغار. واضح؟ إذا فسد المهر لا يفسد النكاح إلا في نكاح الشغار. تمام، سيأتي معنا. قال ويثبت الأول خيار المجلس في كل معاوضة محضة واقعة على عين. أخرج ماذا؟ ما لو كان العقد واقعا على منفعة. ما هو العقد الذي يقع على منفعة؟ الإجارة. الإجارة على المنفعة، صح؟ لازمة من الجانبين. أخرج ماذا؟ ما لو كانت جائزة من الجانبين أو لازمة من جانب جائزة من جانب. قال ليس فيها تملك قهري. أخرج ماذا؟ الشفعة، لأن الشفعة فيها تملك قهري. قال ولا جرت مجرى الرخص. ما هو الذي جرى مجرى الرخص؟ الحوالة، لأن الحوالة تبارك الله فيك بيع إيش بإيش؟ دين بدين. هل يجوز بيع الدين بالدين؟ نهينا عن بيع الكالئ بالكالئ، لكن الحوالة جازت رخصة، استثنيت رخصة. قال ولا جرت مجرى الرخص ولو في ربوي أو سلم أو ما استعقب عتقا. يقصد أن خيار المجلس يثبت حتى في الربوي، يثبت حتى في السلام. واضح؟ يثبت حتى فيما استعقب عتقا. قال يثبت في ذلك. قال فلا يثبت خيار المجلس في الهبة. لماذا لا يثبت في الهبة؟ لأنها ليست عقدة. لأنها ليست عقدة معاوضة. شوف، انتبه لكلامه شيئا فشيئا، خطوة خطوة. انتبه لأول الضابط. قال فلا يثبت في الهبة بلا ثواب. لماذا؟ ونحوها، لعدم المعاوضة. ولا في النكاح. لماذا لا يثبت خيار المجلس في النكاح؟ يعني مثلا قال له زوجتك ابنتي بألف، قال قبلت زواجها بألف، وعدهم في المجلس قال فسخت أو أنا بالخيار. فنقول لا، عقد النكاح هذا ما في خيار. ليه ما في خيار؟ قال لأنه عقد معاوضة غير محضة. نعم. قال لكون المعاوضة فيه غير محضة، إذ لا تفسد بفساد المقابل. أما المعاوضة المحضة فهي التي تفسد بفساد المقابل. قال ولا في الإجارة. لماذا لا يثبت خيار المجلس الإجارة؟ لأنه واقع لأنه واقع على منفعة، وخيار المجلس يثبت فيما وقع على عين. قال لأن المعاوضة فيها ليست واردة على عين بل على منفعة. ولا يثبت خيار المجلس في الوكالة والكتابة ونحوهما. لماذا؟ لعدم اللزوم من الجانبين، صح؟ قال ولا يثبت خيار المجلس في الشفعة. لماذا؟ لأن الملك فيها قهرين، ولذلك الشفعة في تعريفها نقول عقد تملك قهرين يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث فيما ملك بعوض. قال رحمه الله تعالى ولا في الشفعة لأن الملك فيها قهري. ولا يثبت خيار المجلس في الحوالة. لماذا؟ لأنها جرت مجرى الرخاص. انتهى. إذن لو سألتك الآن في ماذا يثبت خيار المجلس، تقول في كل معاوضة محضة واقعة على عين لازمة من الجانبين، ليس فيها تملك قهري ولا جرت مجرى الرخاص. جميل. إذن غدا أسألكم هذا السؤال، يمكن أن تحفظه. خيار المجلس في ماذا يثبت؟ في كل معاوضة محضة في كل معاوضة محضة واقعة على عين لازمة من الجانبين، ليس فيها تملك قهري ولا جرت مجرى الرخاص. فهمنا بارك الله فيكم. طيب يسأل سائل يقول متى ينتهي خيار المجلس؟ بشيئين. الشيء الأول بالتفرق، إذا تفرقنا ينتهي تفرق بالبدن ليس بالكلام، هذا واحد. اثنين بالتخاير، لو قال مثلا اخترت لزوم العقد، اخترت لزوم العقد، وقال الآخر اخترت لزوم العقد، فهمنا؟ خلاص حتى لو بقينا في المجلس ما في خيار، لأن كل واحد منا اختار ماذا؟ لزوم العقد. فهمنا؟ سواء اختار لزوم العقد صراحة مثل هذا اخترت لزوم العقد، أو اختاره ضمنيا. كيف ضمنيا؟ يعني مثال، أنا اشتريت من الأستاذ رضا سيارة ب10 مليون روبية، وكنا في المجلس وأنا أخاف أنه ماذا؟ أن يتراجع، أخاف أن يتراجع، فقلت له اختر لزوم العقد. أنا قلت له اختر لزوم العقد. عندما أقول له اختر لزوم العقد يسقط حقي أنا، أما حقه فلا يسقط. فهمنا؟ أنا قلت له اختر، أنت اختر لزوم العقد، يسقط الخيار عن من؟ حق من في الخيار؟ حقي أنا، لأن هذا ضمنه أو هذا إسقاط ضمني لحقي، أما حقه في الخيار لا يسقط. إذن إسقاط الخيار إما أن يكون بالصريح تقول أسقطت حقي في الخيار، وإما أن يكون إسقاطا ضمنيا كأن تقول لغيرك إيش؟ اختر. فإذا قلت له اختر لزوم العقد سقط حقك، أما حقه فلا يسقط. فهمنا أو لا؟ نعم. قال هنا ويسقط خيار المجلس واحد بالفرقة بالبدن عرفا، بالفرقة بالبدن عرفا، نقول عرفا وطوعا. أما لو مثلا حمل من المجلس إلى الخارج، حمل أخرج بغير رضا، هذا لا يسقط حقه لأنه مكره. تمام. قال وباختيار اللزوم، فإن اختاره أحدهما سقط حقه وبقي حق الآخر. قلت لك اختيار اللزوم إما أن يكون صريحا كقولك اخترت لزوم العقد، أو يكون ضمنيا كأن يقول أحدهما للآخر اختار. طيب هذا خيار المجلس. قال ويثبت الثاني، قال لك في الزبد والبيعان بالخيار قبل أن يفترقا عرفا وطوعا بالبدن. تمام. قال لك هنا ويثبت الثاني، الذي هو إيش الثاني؟ خيار ماذا؟ الشرط. خيار الشرط أضيق من خيار المجلس، خيار المجلس أوسع، خيار الشرط أضيق. لأن في بعض الأشياء يوجد فيها خيار المجلس لكن لا يوجد فيها خيار الشرط، مثل الربويات. الربويات كما تقدم يوجد فيها خيار مجلس، ولذلك قال ولو في ربوي والسلم، لكن خيار الشرط لا يثبت في الربوي ولا يثبت في السلم. قال لك في الزبد ويشرط الخيار في غير السلم ثلاثة أو دونها من حين تم. انظر ماذا قال، ويثبت الثاني فيما يثبت فيه الأول الذي هو خيار المجلس، إلا ما شرط فيه القبض في المجلس كالربوي والسلم، وذلك بأن يشرطاه لهما، أي بأن يشرطا الخيار لهما، كان يقول مثلا أشترط الخيار لنفسي يومين، يقول الآخر أشترط الخيار لنفسي ثلاثة أيام، ما في مشكلة، أو يشترط الخيار لأجنبي، يقول أشترط الخيار مثلا لفلان، تمام؟ أيوة لا بأس يصح. قال أو لأجنبي بشرط أن يقع الشرط أين؟ في العقد، أي في أثناء العقد أو في مجلس العقد، في أثناء العقد أو في مجلس العقد. قال لك في العقد أو في مجلس الخيار مدة متصلة بالشرط متوالية معلومة، مدة متصلة بالشرط. إيش معنى متصلة بالشرط؟ إيش نحن اليوم؟ خميس صح؟ نفترض أنني تم عقد البيع بيني وبين مصطفى في سيارتنا اليوم، وقلت له أشترط الخيار ثلاثة أيام، ليس من اليوم تبدأ الأيام، تبدأ من يوم السبت، يوم السبت والأحد والاثنين هذه خيار، لا ما ينفع، لا بد أن تكون مدة الخيار متصلة بإيش؟ متصلة بالعقد، بالعقد، إما إذا كان في مجلس العقد أو إذا كان في صلب العقد أو في مجلس العقد، واضح تكون متصلة به، فلا يصح العقد. شوف ليس الشرط الذي يبطل، العقد كله يبطل، ليس الشرط الذي يبطل نقول بطل الشرط العقد صحيح، العقد كله باطل، لا يصح العقد، تمام؟ فقال لك هنا في مجلس الخيار مدة متصلة بالشرط متوالية، تكون أيام متوالية، لا يقول لو أشترط الخيار ثلاثة أيام يوم السبت والاثنين والأربعاء، ما ينفع، تكون متوالية، تمام؟ قال معلومة لا تزيد على ثلاثة أيام، فإن زادت على ثلاثة أيام قال أشترط الخيار أربعة أيام بطل العقد. أكرر لك لا يبطل الشرط فقط، يبطل العقد، تمام؟ قال لا تزيد على ثلاثة أيام فيما لا يفسد فيها، لكن أما إذا كان الشيء يفسد في الأيام الثلاثة، مثلا آيس كريم، تشتري آيس كريم تقول أشترط فيه فيها ثلاثة أيام حتى يفسد سريعا، صح أو لا؟ خاصة إذا كان الجو حارا، نعم. أيوة بارك الله فيكم. آخر شيء قال ويتعلق الثالث، ما هو الثالث؟ خيار العيب. قال ويتعلق الثالث بفوات أمر مقصود مظنون، فوات أمر مقصود يقصد يراد، مظنون أي مظنون وجوده لكنه فات، نشأ الظن فيه من التزام، نشأ الظن فيه من التزام شرطي أو تغرير فعلي أو قضاء عرفي. أنا سيمثل لك ما معنى التزام شرطي. مثلا أنت تشتري عبدا بشرط أن يكون العبد كاتبا، ثم عندما جاء العبد عندما قبضت العبد تبين أنه غير كاتب، هذا خيار عيب. هذا العيب من أين جاء؟ لأنك اشترطته، فجاء من جهة الإخلال بالشرط. انظر قال التزام شرطي، أنت أيها البائع التزمت أن تعطيني عبدا كاتبا، فحصل الخلل الآن، فهمنا؟ قال هنا فالأول كأن شرط كون العبد كاتبا فأخلف، واحد، أو تغرير فعلي. إيش معنى تغرير فعلي؟ يعني يغرك. ما معنى يغرك؟ يخدعك، تيفو، تيبو، خطيبه هكذا جيد، احفظ بعض الكلمات جيد تمام. يخدعك فيترك الشاة حتى يكبر برعها لتتوهم انها ذات لبن، ولما تشتريها يتبين انها ليست ذات لبن. واضح؟ هذا انت لم تشترط، لم تقل له عندما اشتريت الشاة اريدها ان تكون ذات لبن، انت لم تشترط، لكن هو غرك خدعك بالفعل، هذا خيار عيب تمام. ولذلك قال هنا او تغرير فعلي كالتصريح، تصريح حبس اللبن في الضرع. قال او قضاء عرفي، ايش معنى قضاء عرفي؟ كان تشتري شيئا ثم يظهر به عيب قديم، اشتريت سيارة وظهر فيها عيب من قبل أشهر، واضح؟ إذن هذا العرف يقتضي أن هذا العيب موجود من قبل، أي من قبل عقد البيع، فيقتضي أن هذا عيب ترد به السلعة، واضح؟ ولذلك قال هنا كظهور العيب القديم الذي ينقص العين، كأن تشتري عبدا ثم يتبين أنه مقطوع الأصبع، أحدى أصابعه مقطوعة، هذا نقص العين، نقصت العين. أو تشتري شاة يتبين أن ذيلها مقطوع، هذا نقص عين. أو نقص القيمة، كأن تشتري سيارة ويتبين أنها قد حصل لها حادث من قبل، أكسيدنت من قبل، واضح؟ أيوة. إذن هذا وإن كانت الآن ليس فيها نقص، كل شيء موجود، لكن وجود حادث بها هذا ينقص ماذا؟ ينقص قيمتها، صح أو لا؟ أيوة. قال كظهور العيب القديم الذي ينقص العين أو القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح. هذا الخيار، خيار العيب خيار فوري، عندما تعلم العيب تبادر برد هذه السلعة إلى البائع، تبادر برد هذه السلعة إلى البائع. ولذلك قال لك في الزبد وإن بما يباع عيب يظهر من بعد قبض، عفوا، وإن بما يباع عيب يظهر من قبل قبض، أي ظهر العيب وكان موجودا من قبل القبض، جائز للمشتري يرده فورا على المعتاد، يعني فور لكن بحسب العادة. فإذا كنت في صلاة لا تقطع الصلاة، أكمل صلاتك. إذا كنت تأكل لا تقم من الأكل، أكمل أكلك. إذا كنت في منتصف الليل لا تذهب في منتصف الليل، في الصباح، واضح؟ ولذلك قال لك هنا وهذا الخيار فوري فيسقط بالتأخير بلا عذر، ويعتبر الفور عادة، فلا يضر أكل وصلاة مثلا دخل وقتهما. تمام، تنبيه فقط، نقرأ التنبيه هذا سبعة أسطر، هذا موجود في بلادكم لأنه موجود في حضرموت أيضا. بيع العهدة، يسمى بيع العهدة ويسمى بيع الوفاء، انظر ماذا قال. الآن سنقرأه ستقولون موجود عندنا لأنهم قد سألوني عنه كثيرا هنا في بلادكم. بسم الله. تنبيه، لا فرق فيما تقدم بين القطع وبيع العهدة، بيع العهدة وبيع الوفاء. أنا قلت لكم بارك الله فيكم من شروط الصيغة، من شروط الصيغة عدم التأقيت، صح؟ لا يصح بعتك هذه السيارة مدة 10 سنوات، لا يصح، بيع تأبيدي، صح؟ لكن انظر هنا إيش بيقول. قال لا فرق فيما تقدم بين بيع القطع وبيع العهدة. وبيع العهدة ويسمى بيع الوفاء أن يتفق على بيع عين، تمام؟ أبيعك هذه الأرض، هذه أرض أبيعك إياها مدة 10 سنوات، لكن لا نقول في العقد مدة 10 سنوات، أبيعك إياها ب100 مليون روبية، بعد 10 سنوات أعطيك 100 مليون وأخذ أرضي. فهمنا؟ موجود هذا وغير موجود. هنا المزارعون يصنعون هذا، يكون الواحد منهم يحتاج إلى سيولة، إلى مال، وعنده أرض، هو لا يريد أن يبيع أرضه لكنه محتاج إلى مال، فيبيع أرضه لتاجر، يبيع أرضه لثري مدة 5 سنوات 6 سنوات 10 سنوات، ثم يرد المال إلى هذا بعدها تلك المدة ويسترد أرضه. موجود في بلادكم أو غير موجود أو لم تسمعوا به؟ موجود هنا، سألوني عنه كثيرا في بلادكم. تمام. فقال هنا أن يتفق على بيع عين على أن البائع متى جاء بمثل الثمن رد المشتري عليه مبيعه. فهمنا؟ قال ثم يعقدان على ذلك، يتم العقد على ذلك. انظر انظر هنا، من غير أن يشترطاه في صلب العقد ولا في زمان الخيار، لأنه إذا اشترطاه في صلب العقد سيكون باطلا. لا، هم لا يشترطونه في صلب العقد، لأن الشروط متى تؤثر؟ إذا كانت تشترط في صلب العقد. هم لا يشترطونه في صلب العقد. قال من غير أن يشترطاه في صلب العقد ولا في زمن الخيار، ولا خلاف في صحته، لا خلاف في صحته ما دام أنه لم يشرط صراحة في صلب العقد. طيب إيش أين الخلاف؟ الخلاف هنا، إنما الخلاف في أنه هل يلزم الوفاء بما تضمنته تلك المواطأة السابقة أو لا. يعني في كان وعد سابق، أنا ببيعك الأرض لكن أريد منك أن تعطيني وعدا، إذا رددت عليك هذا المال بعد 5 سنوات ترد علي الأرض. يقول أعدك بذلك. بعدين وقت العقد لا نكرر هذا الشرط، لا نأتي بالشرط وقت العقد. طيب تم العقد، من حيث صحة العقد، العقد صحيح، لكن هل يلزم الوفاء أو لا يلزم الوفاء؟ انظر ماذا قال. قال هل وإنما الخلاف في أنه هل يلزم الوفاء بما تضمنه، بما تضمنته تلك المواطأة أي الاتفاق أو المواعدة السابقة أو لا. ومذهب الشافعي الثاني، إيش الثاني؟ أنه لا تلزم، لا تلزم المواعدة، لا تلزم المواعدة. نعم. قال واعتمد كثير من علماء حضرموت وغيرها الأول أنه تلزم المواعدة. تمام. أيوة، في حضرموت يحكمون فيه، مع أن العلامة بن حجر رحمه الله شنع على من أجازه في التحفة، ذكر حضرموت بالاسم في التحفة في هذه المسألة. نعم. تمام. قال واعتمد كثير من علماء حضرموت وغيرها الأول، ولفقوه من مذاهب للضرورة الماسة إليه، وحكمت بمقتضاه الحكام في غالب جهات الإسلام من زمن قديم، وتثبت به الحجة شرعا وعرفا على قول القائلين به. وأكثر علماء حضرموت من التصنيف في هذا، في هذه المسألة، منهم من صنف نظما ومنهم من صنف نثرا، بعضها مطبوعة. تمام. كالعلامة علي بايزيد والعلامة بازرعة وغيرهم صنفوا في مسألة العهدة. آخر شيء قال أختم به، صورة البيع. صورة البيع في المتن أن يقول زيد لعمر بعتك هذه الدار ب1000 دينار، فيقول عمرو قبلت. بعدين هنا تكلم يكتب في الصيغة كذا وكذا، يمكن أن تقرأ هذا بنفسك لأنه واضح لا يحتاج إلى شرح. ثم قال الربا في الدرس القادم. نكتفي بهذا. إذا كان يوجد سؤال لا بأس، 5 دقائق لا بأس. نعم نعم نعم، هنا هنا. نعم تفضل. في عقد الأب الذي يشتري من أبيه من ابنه هكذا، عقد المتولي هكذا. نعم. طبعا هناك وجدنا هو اتحاد العاقدين. نعم. اتحاد الموجب والقابل. والقابل. هذه مستثنى. هذه الصورة مستثنى. هل هو حتى من هذا؟ نعم مستثنى. هل يقاس على إيش؟ نعم. نعم مستثنى هذه. لا، هل يقاس على هذا الاستثناء أم لا؟ لا لا، هذه مستثنى، ينصون عليه هذه بس. نعم. ثم السؤال الثاني، طبعا قلنا بشروط الصيغة يعني. ثم من العلماء من أجاز، من الشافعي كالنووي الذي أجاز المعاطة هكذا. ماذا يقولون بهذه الشروط يا شيخ؟ هل يجعل هذه الشروط في المعاطة؟ لا، هذه الشروط أصلا ليست في المعاطة. إذا اختل شرط من هذه الشروط هذا معاطة. أنا قلت لك في الدرس الماضي المعاطة أن يتم التبادل بلا صيغة من الجانبين أو بصيغة من أحد الجانبين أو بصيغة من الجانبين مع خلل في شرط من الشروط. إذن لو تم بهذه الشروط كلها لكن مع خلل فيها فهذا يعتبر معاطة. ولذلك في النظم إشقاق هذه الشروط 13 نظمها بعض طلاب شيخنا الجدحي, شيخ سعود الجدحي أحد طلابه الإندونيسيين, نظم هذه الشروط 13 فقال: أسمعه لفظا قاصدا مع ذكري لثمر ومثمن وأجري, خطابه كلا بلا إضافة وقت بلا إضافة وقت وتعليق. هو قال في الأخير فمعاطاة يبن, يعني إذا اختل شرط فمعاطاة. نعم أيوة. يمكن أنا أكتبها لكم أو أرسلها إذا كان عندكم مجموعة. نعم. السؤال الثالث يا شيخ, إذا تخلل في الصيغة يعني كلام أجنبي ولكنه اعتراضية كالدعاء مثلا أبيعك رحمك الله مثلا هكذا, هل هذا يضر ما دام أنه لا يتعلق بمقتضى العقد ولا بمصلحة العقد ولا بمستحبات العقد فيضر. الذي لا يضر هذا ما يتعلق بمقتضى العقد بمصلحة العقد بمستحبات العقد هذا لا يضر, أما غيره يضر. نعم خلاص انتهى. أستاذ رضا لا بأس بعد ذلك الميكروفون إلى هنا أكمل ثم الميكروفون. نعم جزاكم الله خيرا يا شيخنا. عندي سؤال في ولاية للعاقدين. نعم. على المعقود عليه. نعم. أولا إذا شككت أو توهمت في شخص بائع أنه سرق هذا المثمن. نعم. هذه السلعة. نعم. هل صح العقد؟ يصح العقد. توهم فقط. نعم يصح العقد. إذا أظن أنه سرق ما لم تتيقن يصح العقد. نعم. إذا أردت الورع فلك أن تجتنب. ولذلك الفقهاء يقولون إن هذه الشروط تشترط ولو احتمالا, يعني لا يجب عليك أن تتحقق من كل شخص يبيع لك. نعم يكفي الاحتمال. نعم ثم الثاني نعم في الظافر بغير جنس حقه. قلتم أنه عليه أن يبيع هذه الساعة. نعم. هل يجوز له أن يأكل منه الأرز مثلا؟ لا يجوز. لا يبيعه ويأخذ جنس حقه. يأخذ القيمة فقط. يشتري جنس حقه, يبيع الأرز في المثال السابق ويشتري صاعا من تمر لأن ذاك غصب منه صاعا من تمر. إذن قبل أن يبيع هذا لم يتم ملكه. لا يجوز له. نعم. آخر سؤال. وستأتي كهذه المسألة لو تراجعها في نهاية فتح المعين ستجدها مفصلة وهي مسألة مهمة. نعم. آخر سؤال شيء. أنا لا أدري هذه في أي مسألة. مثلا أنا عندي بطاقتان بطاقة لصرف هذا ATM في الحقيبة. وفي حقيبتي أيضا بطاقة للمؤسسة. نعم. أنا في وقت ذهبت إلى مكان ولم أجد إلا بطاقة للمؤسسة هذه. نعم. والفلوس موجود في داخل البطاقة وبطاقتي غير موجودة, هل يجوز لي أن أستعمل النقود من هذه البطاقة وأرد لا يجوز. لا يجب حتى ولو ترد يقينا إلا بإذنهم, إلا إذا كان ممكن تتصل بالمسؤول تستأذنه في ذلك الوقت. أما أنك تقدم على الاستعمال بدون إذن لا يجب. هذا عقد الفضولية أو كيف؟ هذا لا ليس عقد فضولي, أنت الآن تشتري لنفسك, الفضولي يشتري لغيره. أما أنت تشتري لنفسك. هذا عقد قرض لكنه بدون إذن المقرض, هو أشبه ما يكون بالغصب, أخذت مال غيرك بغير حق. نعم. إلا في حالة أنك إذا كنت تعلم رضاه إذا كنت تعلم رضاه وتلتزم أنك ترد لا بأس. ولذلك قال العلماء إذا كان الإنسان يريد أن يستعير كتاب غيره أو نحو ذلك أو ثوب غيره وهو يعلم رضاه فله أن يستعير. نعم أيوه. لكن هذا يعني كما قلت لك بشرط أن تعلم رضاه أيوه وأن ترده. نعم أستاذ رضا جزاكم الله خير. نعم نعم نعم لا يصح ويمكن أن يراجع في شروح منهاج سيجد المسألة. سائل قال هل يوجد وجه في المذهب يقول بصحة؟ نعم أذكر أنه يوجد خلاف. لو أن السائل هذا يتكرم بمراجعة التحفة سيجد خلاف. أنا أذكر أني قرأت الخلاف في التحفة. نعم يراجع التحفة وينقل لنا الخلاف في الدرس القادم يكون مشكور نكون له من الشاكرين. نعم سؤال آخر فقط واحد أونلاين خلاص انتهينا. بارك الله فيكم. انتبهوا شوف هذه المعاملات تقولون هذا صعب الفقه سهل بس الدرس الأول يكون قليل ثقيل أما ما بعده سهل. تمام استعدوا في الأسبوع القادم هكذا تمرنوا جيدا. والله أعلم وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله.